ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين

صدق الله.